يم تحت صاحب المؤلفات الجمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذه المناسبة قبل أن نبدأ مسألة فقهية سريعة، الذي يدخل المسجد الآن ويصلي هل يصلي تحية المسجد أم لا يصلي؟ الذي يدخل الآن ونحن بعد الفجر وقبل طلوع الشمس يصلي أم لا يصلي؟ يصلي. غلط. لا يصلي غلط أيضا. طيب احنا قلنا الأوقات، طيب خذ المعلومة دي اكتبها وبلاش دي خارج الدرس. عندنا الأوقات وقتان كراهة وثلاث أوقات تحريم، وقتان كراهة وثلاث أوقات تحريم. أوقات الكراهة يجوز فيها صلاة ذوات الأسباب، وأوقات التحريم لا يجوز فيها إلا الفرض فقط لمن فاته. وقتان الكراهة، الأوقات المنهية عنها خمسة، وقتان كراهة وثلاثة أوقات تحريم. الوقتان الكراهة من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. ثلاثة أوقات التحريم وقت شروق الشمس، وقت غروب الشمس، وقت ما تكون الشمس في كبد السماء، والعلماء قدروها بثلاث دقائق، قبل الظهر بثلاث دقائق وقت تحريم، قبل شروق الشمس بثلاث دقائق، قبل غروب الشمس بثلاث دقائق، هذا وقت تحريم لا يصلي فيه الإنسان ولا ذوات الأسباب حتى، وإنما يصلي فيها الفرض إن فاته، فاته الفجر صلى فيها وفاته العصر صلى فيها. نبدأ أيها الأحباب الكرام. في مكان وسماعات وحمد الله. الإخوة بينبهوكم إن في فوق في الدور الثاني، في أماكن في الدور الثاني، في أماكن وسماعات وحمامات فوق، وضوء فوق في الدور الثاني. الإخوة اللي مزدحمين تحت ممكن يطلعوا فوق، والإخوة اللي قاعدين على السلم يتركوا مجال كده للإخوة اللي طالعين. الإخوة اللي على السلم يتركوا مجال لإخواننا اللي طالعين. نسأل الله عز وجل أن يجمعكم على الخير والطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، هذه دورة إعداد الفقيه، دورة إعداد الفقيه، ونأخذ فيها إن شاء الله تعالى الفقه كله بإذن الله وإعانتي وتوفيقي في ثلاثة أيام متتابعة من الفجر إلى العشاء. وقبل أن نبدأ أيها الأحباب في شرح كتاب بداية متفقه من أوله إلى آخره إن شاء الله تعالى شرحا مركزا سريعا، أولا ما هي النوايا التي ينويها طالب العلم؟ لماذا جئت إلى هذا المكان؟ النية الأولى أن تتعلم العلم لتتقرب به إلى الله. النية الثانية أن تتعلم العلم لكي تعبد الله عز وجل على بصيرة. النية الثانية أن تتعلم العلم لكي ترتفع به عند الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النية الثالثة أن تتعلم العلم لكي تعلم الناس، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، إلى غير ذلك من النوايا الطيبة المباركة التي ينبغي أن ينويها الإنسان. إياك أن تكون تتعلم العلم للشهرة أو للسمعة أو ليشار إليك بالبنان، فهذه نوايا فاسدة، طاهر منها قلبك الآن. تتعلم العلم لتعبد الله على بصيرة، أولا تعبد الله على بصيرة، ومجيئك إلى هذا المكان وخطواتك كلها في ميزان حسناتك، فأنت في عبادة منذ خرجت من بيتك إلى هنا. فمرحبا بكم يا من تذكرون بحياة السلف في الرحلة في طلب العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أنزل علينا فهما، اللهم أنزل علينا فهما وفقها وعلما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ، اقرأ يا أنس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. الثلاثاء الموافق 23 من شهر جمادى الأولى لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله لنا ولكم ولمشايخنا جميعا. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا مختصر في الفقه يضبط شوارده ويجمع قواعده، اقتصرت فيه على ما صح دليله ورجح مدلوله، ورتبته على أبواب منار السبيل ليكون تمهيدا له ومدخلا إليه، وأسميته بداية المتفقه، وأسأل الله أن يصلح نياتنا ويلهمنا رشدنا. نلاحظ في المقدمة أمرين: الأمر الأول أن هذا المتن على الراجح من كلام أهل العلم، على الراجح من كلام أهل العلم. الأمر الثاني أن المصنف يبدأ كتابه بقوله: وأسأل الله أن يصلح نياتنا ويلهمنا رشدنا، لأن النية إن لم تصلح فالعلم لا ينفع صاحبه، فنسأل الله أن يصلح نياتنا ويرزقنا الصدق والإخلاص، ويلهمنا رشدنا يعني وفقنا للحق والصواب في هذه المسائل، لأنك تعلم أن مسائل الفقه مسائل اجتهادية ويختلف فيها أهل العلم. نعم. قال: الفقه فيه 36 كتابا: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب البيع، كتاب الحجر، كتاب الشركة، كتاب العارية، كتاب الغصب، كتاب الوقف، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب العتق، كتاب النكاح، كتاب الصداق، كتاب الخلع، كتاب الطلاق، كتاب الإيلاء، كتاب الظهار، كتاب اللعان، كتاب العدة، كتاب الرضاع، كتاب النفقات، كتاب الجنايات، كتاب الديات، كتاب الحدود، كتاب الأطعمة، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الأيمان، كتاب القضاء، كتاب الشهادات، كتاب الإقرار. حينما تستقرئ هذه الكتب، كتب الفقه، تعلم أن الفقه يجمع جميع مناحي الحياة، ما من مسألة بفضل الله عز وجل إلا ولله عز وجل فيها حكم، أو للرسول عليه الصلاة والسلام فيها حكم. والأمر الثاني الذي نلاحظه أن هذه الكتب ينبغي أن يحفظها طالب العلم في بداية حياته الفقهية، لكي يعرف إلى أين وصل في علم الفقه. هذا هو الترمومتر، ربع علم الفقه، نصفه، ثلاثة أرباعه، فيحفظ هذه الكتب. الأمر الآخر الذي نلاحظه أن هذه الأبواب تنقسم إلى أقسام أساسية، يعني القسم العبادات يأخذ من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد، قسم المعاملات من أول كتاب البيع إلى كتاب الفرائض إلى كتاب العتق، وكتاب المعاملات، وقسم المعاملات الشخصية الزواج وتوابعه يبدأ من كتاب النكاح إلى كتاب النفقات، كتاب 27، وبعدين قسم الجنايات يأخذ الجنايات والديات والحدود، وبعدين قسم الأطعمة يأخذ الأطعمة والذبائح والصيد والذبائح، وبعدين كتاب القضاء وما يتعلق به يأخذ الكتب المدفوعة، كتاب الأيمان لو حلف يمينه أمام القاضي، وكتاب القضاء والشهادات والإقرار. نبدأ أولا في كتاب الطهارة. أولا: كتاب الطهارة، وفيه 11 بابا: باب المياه، باب الآنية، باب قضاء الحاجة، باب السواك، باب الوضوء، باب المسح على الخفين، باب نواقض الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، باب الحيض. لماذا ذكر المصنف غفر الله له الأبواب؟ لأن هناك طريقة علمية تسمى التصور قبل التفرع، تتصور المسألة كاملة ثم تتفرع، فأنت لن تتصور كتاب الطهارة كاملا بأبواب الأحد عشر. وهذه الطريقة، أنت تعلم أن دراسة الفقه على أنواع مدارس: طريقة الفقه، دراسته على طريقة أهل الفقه، أو دراسته على طريقة أهل الحديث. فدراسته على طريقة أهل الفقه أن يأتي بالشيء ودليله، بالشيء ودليله، شروط صحة الصلاة مع بعضها، مبطلات الصلاة وراء بعضها، مبطلات البيع وراء بعضها، شروط البيع إلى آخره. دي طريقة الفقهاء. ويعتمد على الدليل أيضا. طريقة المحدثين يأتي بالحديث ثم يستنبط منه، يأتي بالحديث يستنبط منه حكم فقهيا، حكم في البيوع، حكم في الطهارة، حكم في الصلاة، هذه طريقة المحدثين. والطريقتان جيدتان لا بأس بهما، لكن من أراد أن يتعلم الفقه فليتعلمه على طريقة الفقهاء، ومن أراد أن يتعلم الحديث فليتعلمه على طريقة المحدثين. فطريقة الفقهاء تعطي علما وملكة فقهية، علما وملكة فقهية. لكن لو وضعت أحاديث بين يديك بدأت تستنبط منها تعطي علما فقط ومسائل مفردة، مسائل مفردة لا تربط المسائل بعضها ببعض، فلا يستطيع الإنسان أن يكتسب الملكة الفقهية، لا يستطيع أن يكتسب الملكة الفقهية من الطريقة الثانية، وإن كانت مفيدة ونافعة، إلا أن الفقه بالذات لا بد فيها على طريقة الفقهاء. ليه؟ لأنك ستضبط الباب وتضع له أصولا وقواعد، ثم تأتي مسائل لم يرد فيها نص فتنظر هل ضابط الباب تنطبق عليه أم لا، هنا تتعلم الملكة الفقهية المطلوبة. نعم. قال: باب المياه وفيه ضابط واحد. أقسام المياه ثلاثة: طهور وهو الباقي على خلقته. الماء الطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما هو الباقي على خلقته، سواء كان بنفس الطعم أو طعمه متغير، يعني ماء البحر طعمه متغير وهو مالح لكنه ماء طهور لأنه على خلقته التي خلقه الله عليه، خلقه الله هكذا ملح فهو ماء طهور. نعم. وحكم الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني يجوز أن تتوضى به، يرفع الحدث يعني يجوز أن تتوضى به وتغتسل به وكذا، ويزيل الخبث يعني يزيل النجاسة. نعم. طاهر وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. لاحظ أن المصنف قال فأخرجه عن إطلاقه، لم يقل فغير أحد أوصافه، لا، فأخرجه عن إطلاقه. حتى لو تغير أحد أوصافه، لو تغيرت أحد أوصافه ولم يخرج عن إطلاقه فهو ما زال طهورا، فهو ما زال طهورا، خلي بالك معي. طيب يعني إيه طاهر خالطه طاهر؟ يعني مثلا الحلبة طاهرة والماء طاهر، نضع الحلبة في الماء ونغليه يخرج عن إطلاقه ونسميه ماء حلبة. الماء الحلبة ده طهور يجوز نتوضى به؟ لا. طيب نجس لو جعل ثوبك تغسله؟ لا، يبقى نسميه إيه؟ طاهر. أحسن، طاهر. اللحمة، اللحم تضع على الماء وتغليه يطلع إيه؟ مرق، وتحط عليه ليمون يبقى إيه؟ مرق على ليمون، مية مية. المرق على ليمون ده يجوز تتوضى به؟ لا، لا يجوز أن تتوضى به، لكن إنه طاهر، لكنه طاهر. طب الطاهر ده أخبره إيه؟ حكمه إيه؟ يرفع الحدث؟ لا، لا يجوز أن تتوضى به. طب يزيل الخبث؟ نعم، يزيل الخبث. طبعا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا يزيل الخبث، لا بد أن يزيل الخبث بطاهر بماء طهور، لكن رأي الراجح واختيار شيخ الإسلام وغيره أنه يزيل الخبث. يعني لو فيه زجاج، زجاج السيارة عليه بول صبي أكرمكم الله، فأنت تعمل إيه؟ تغسله بماء وصابون. ماء صابون ده ماء خارج عن إطلاقه، ماء صابون، خلاص زال الخبث. أو واحد استنجب ماء وصابون زال الخبث. أو ثوب عليه ماء عليه نجس غسلته بماء وصابون أو بمطهر من المطهرات، على قول الإمام أحمد لابد أن يغسل مرة ثانية بالماء القراح، بالماء الطهور. ويستدلون بحديث سدلا من ماء، وحديث أخر صيب الماء وغير ذلك. هذا كلام جيد، لكن قول الجمهور أقوى لأنه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. نعم. قال: نجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. أحد أوصاف الماء اللون والطعم والرائحة، لو تغير وصف واحد بنجاسة خلاص نجس الماء. طيب حكم الماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزول الخبث ولا يجوز استعماله لغير ضرورة، خلي بالك من الضابط الفقهي ده، لغير ضرورة، لكن يجوز استعماله لضرورة. واحد هيموت من العطش، هيموت يشرب بوله أكرمكم الله، نعم يشرب بوله لهذه الضرورة يجوز، ولا يجوز استعماله لغير ضرورة. نعم. قال: باب الآنية وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. نعم، يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. لكن قول يباح استعمال كل الآنية، حتى لو كانت آنية أغلى من الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة منصوص عليه، منصوص على بالنص، لكن لو آنية أغلى من الذهب والفضة بعض العلماء يدخلها في الإسراف والتبذير، وبعض العلماء يقول لا منصوص على الذهب والفضة، أما غير الذهب والفضة فيجوز استعمالها بدون كراهة، وهذا هو الراجح. وإلا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل إناء ثمين مثلا، لكنه لم ينهى عليه الصلاة والسلام. نعم. الضابط الثاني: آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. تمام، جميل جدا. آنية الكفار طاهرة، يعني استعمال الكافر للإناء لا ينجسه، ولمس الكافر للإناء لا ينجسه، ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة، ما لم تعلم أنهم يأكلون فيها مثلا خنزيرا، يطبخون فيها خنزيرا أو ميتة، فحينئذ ترحضها بالماء قبل أن تستعملها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فارحضوها بالماء. نعم. الضابط الثالث: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. عظم الميتة، طبعا المسألة فيها خلاف كبير، وإحنا اخترنا فيها كلام شيخ الإسلام رحمه الله. عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر، لأنها لا تحلها الحياة، ولأن الصحابة كانوا يستخدمون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون نكير، كانت مقابض السيوف من العظام، وكانت الأمشاط من العظام. طب واحد يقول لكم: مين اللي قال لك إن ده عظام ميت؟ ما يمكن عظام مذكاة، حتى لو كانت عظام مذكاة اللي ذكاها مين؟ الكفار، وهم كانوا يستوردون هذه الأشياء. وذبيحة الكافر مذكاة ولا ميتة؟ ميتة، ذبيحة الكافر ميتة. إذن هذه العظام وهذه الأمشاط وهذه المقابض التي استوردها من الفرس والروم آنذاك في حكم الميتة، وبرغم ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. نعم. نعم. فضل الشيخ حفظه الله بيذكرنا بالفرق بين ذبيحة الكافر وذبيحة الكتاب. ذبيحة الكتاب ذبيحة المذكاة، الكتاب ذبيحة مذكاة ما لم يذكر عليها غير اسم الله، جزاك الله خير. أما ذبائح الكفار كالفرس وعباد النار ونحو ذلك فهي ميتة، جزاك الله خير. الضابط الرابع: جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. نعم، جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إباء هاب دبغ فقد طهر. طيب لماذا استثنى الكلب والخنزير؟ طبعا هذا مذهب الشافعي في المسألة، وإلا فمذهب الظاهر، المسألة فيها سبعة أقوال. المهم مذهب الشافعي هذا المذهب قوي جدا، لأن الكلب والخنزير نجاستهما عينية، فنجاسة الكلب بحديث الصحيحين إذا ولغ الكلب، والخنزير لقول تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه نجاسة عينية لا تطهر لا بدباغ ولا بغسل ولا بغيره. نعم. الضابط الخامس: يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. هذا أدب جميل يجب أن نعلمه لبناتنا ونسائنا، بل ونتعلمه نحن أيضا قبل النوم. تروح تشوف المطبخ أي إناء مفتوح، أي إناء مفتوح تغطيه، لتغطيه وتذكر اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وبين أن في يوم في السنة، في ليلة في السنة ينزل داء من السماء، يعني مرض من السماء لا يصادف إناء مفتوحا إلا نزل فيه. اسمع نص الحديث، حديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. الوكاء يعني رباط فم القربة، والغطاء معروف. ثالثا: باب قضاء الحاجة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: ما يحرم ستة. أولا: استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط. لكن حديث الآخر حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن عندنا حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبرها وحديث النبي استقبل واستدبر. جمع العلماء بين ذلك بين هذين الحديثين فقالوا يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان جمع بين الحديثين. نعم. ثانيا في قارعة الطريق والظل وموارد الناس. قارعة الطريق عن وسط الطريق والظل ظل الأشجار الظل النافع وموارد الناس المكان الذي يريدون منه الماء يعني مكان في النهر ونحو ذلك الناس ينزلون يملؤون منه آنياتهم ويسقون بهائمهم أكرمكم الله هذا المكان أيضا يحرم أن يقضي الإنسان في حاجته لكثرة نزول الناس وخروجهم. والحديث واضح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاعن الثلاث عن البراز في قارعة الطريق والظل وموارد الناس. ثالثا وسط القبور بتسكين السين وسط أما وسط يعني أعلى وكذلك جعلناكم أمة وسطة يعني أعلى الأمم وأفضلة وسط القبور بين الوسط بين الطرفين الوسط بين الطرفين وسط القبور يعني لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته وسط القبور لحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وهذا الحديث يستدل بعلماء الأصول على علماء الأصول يستدلون به على ها يردون به على الظاهرية على القياس. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قاسه عليه الصلاة والسلام قال وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق يعني كما أنه يحرم عليك أن تكشف أكرمك الله عورتك أمام الناس في السوق والزحام كذلك يحرم عليك أن تكشف عورتك أمام الإيه في وسط القبور. فهذا يستدل بالأصولين على القياس. نعم. قال رابعا في الماء الراكد. الماء الراكد لحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد. نعم. خامسا في المسجد الحديث الأعرابي المشهور أنه بال في المسجد. نعم هو في الصحيحين. سادسا الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام. الاستنجاء بروث معروف الروث هو رجيع الحيوانات أكرمك الله بنسميه فشلة الحمار اسمه رجيع رجيع الحيوانات الروث أو عظم العظم معروف والطعام كذلك لا يجوز للإنسان أن يستنجي بهذه الثلاث. أما الروث فإنه طعام إخوانكم العظم طعام إخوانكم من الجن والطعام ده طعام بني آدم والروث طعام طعام إيه دواب الجن. أحسنتم. والحديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي برجيع أو عظم. وعن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الزاد الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. سبحان الله يأتي الجني المسلم إلى العظام التي ذكر اسم الله عليه يقول بسم الله الجن المسلم يقول بسم الله فتمتلئ لحما كما كان فيأكلها الجني المسلم. أما العظم الذي لم يذكر اسم الله عليه يحرم منه الجني المسلم ويأكله الجني الكافر. نعم. الضابط الثاني ما يكره أربعة. أولا الكلام أثناء قضائها. الكلام أثناء قضاء الحاجة دليل حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. طيب واحد يقول لك ماشي ما لو رد هيقول له عليكم السلام ورحمة الله يبقى بدل ما نقول الكلام في أثناء قضائها نقول الكلام بذكر الله. ما الدليل على الكلام المطلق؟ ها ما الدليل على الكلام المطلق من هذا الحديث؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بأي كلام. كان لو كان الكلام جائز بغير ذكر الله كان قال له إيه لا تكلمني الآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لا بذكر ولا بغيره. وبعدين القاعدة الأصولية المعروفة إيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان تبين أنه لا يجوز أن يتكلم ولو بغير ذكر الله. نعم. قال ثانيا البول في مهب الريح مخافة أن يرتد عليه فيلوث ثيابه. نعم. ثالثا استصحاب ما فيه ذكر الله تعظيما لذكر الله عز وجل، والدليل قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. رابعا: الاستنجاء باليمين. للحديث الذي رواه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل باليمين. نعم. الضابط الثالث: ما يستحب ثلاثة. أولا: البسملة والاستعاذة قبل الدخول. البسملة والاستعاذة، البسملة عليها دليل والاستعاذة عليها دليل. البسملة حديث راه الترمذي وابن ماجه وحسن لشواهده، بعض العلماء يضعفه لكن الشيخ الألباني حسنه. والحديث ده أتمنى أن نحفظه ونحفظ أبناءنا ونحفظ بناتنا وزوجاتنا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني معنى ذلك أكرمك لو أنت بتغير ثيابك الجن يراك. طيب والجن يراك والواحدة بتغير ثيابها أكرمك والجن يراها، طيب وبعدين نعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة: لو قلتها يعمى كل جني معك في الغرفة لا يراك. هو ده الحديث ده. هتقول الكلمة إيه؟ كلمة بسيطة، تقول بسم الله بس. والدليل هو هذا الحديث الحسن لشواهده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. خلاص، علم أولادك يقولون هذا عند وضع الثياب. إذا لما تيجي تدخل الحمام تكشف عوراتك تقول بسم الله. والثاني ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهو الشيطان الذكر، والخبائث جمع خبيثة وهي الشيطان الأنثى. نعم. ثانيا: تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. دليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يبقى إيه؟ يبقى إذا دخلت الحمام تدخل برجلك اليسرى، وإذا دخلت المسجد تدخل برجلك اليمنى. نعم. ثالثا: ده الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه البخاري. نعم. ثالثا: قول غفرانك بعد الخروج. قول غفرانك بعد الخروج لحديث عائشة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رابعا: باب السواك وخصال الفطرة، وفيه ضابطان. الضابط الأول: أوقات تأكد استحباب السواك ستة. أولا: عند الوضوء. السواك مستحب في كل وقت، ولكن هناك أوقات يتأكد فيها استحباب السواك. الوقت الأول إيه؟ الوقت الأول عند الوضوء. لا حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم. ثانيا: عند الصلاة. لا حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. ثالثا: عند الانتباه من النوم. لحديث حذيفة، حديث حذيفة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك. نعم. رابعا: عند تلاوة القرآن. يستدلون عليه بحديث ضعفه بعض العلماء وصححه الألباني، الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. خامسا: عند دخول المنزل. معنى يشوص فاه يعني يدلك فاه بالسواك. نعم. خامسا: عند دخول المنزل. لحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها سئلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس اليوم، تدخل بيتك تستاك. نعم. سادسا: عند تغير رائحة الفم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. قال الضابط الثاني: خصال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. نعم. دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، وذكر هذه الأشياء. وبعدين قوله الاستحداد يعني أكرمكم الله إزالة الشعر حول القبل. نتف الإبط بتسكين الباء وليس بكسرها، نتف الإبطي بتسكين الباء معروف، قص الشارب معروف، تقليم الأظفار وليس الأظافر، الأظافر خطأ، الأظفار لما ذكرنا. نعم. قال خامسا باب الوضوء، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. طبعا بالنسبة للختان معروف، ختان مستحب في حق الأنثى على الراجح وواجب في حق الذكر. نعم. فروض الوضوء، فروض الوضوء، اقرأ فروض الوضوء كاملة. الضابط الأول فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين وتخليل الأصابع، مسح الرأس ومنه الأذنان، غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما، الترتيب، الموالاة. ودليله الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومسألة تخليل الأصابع حديث لقيت ابن صبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابعك. وحديث ابن عباس: فخلل أصابع يديك ورجليك. نعم. الضابط الثاني شروط الوضوء سبعة: انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه يعني إيه؟ الأول كلمة شروط الوضوء سبعة، يعني إيه شروط الوضوء سبعة؟ شروط الوضوء سبعة يعني أي شرط ينتقص يبطل الوضوء، أي شرط ينقص يبطل الوضوء. أول شيء الإسلام، انقطاع ما يوجبه، عفوا انقطاع يعني ما يوجبه. موجبات الوضوء زي الريح مثلا أكرمكم الله ونحن، فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ والريح أكرمكم الله يخرج منه، لا، لابد أن ينتظر حتى يتوقف الريح ثم يبدأ الوضوء، هذا معنى انقطاع ما يوجبه. نعم. ثانيا الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، لأن الوضوء عباد والعبادة لا تصح إلا من مسلم. نعم. ثالثا النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. نعم. رابعا العقل، ومعنى النية يعني لو أن إنسانا غسل أعضاء الوضوء مرتبة كاملة بنية التبرد لا بنية الوضوء لا يحسب وضوءا. العقل فلا يصح من مجنون، رفع القلم عن ثلاثة. نعم. خامسا التمييز، التمييز يعني الطفل الصغير الذي لا يميز العبادة العادة من العبادة، اللي عنده مثلا 4 سنوات 5 سنوات، نحن بنضع حدا للتمييز 6 سنوات، 6 سنوات لحديث عمرو بن الحكم السلمي وسيأتينا كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنوات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 وهم أبناء 7، يبقى أعطانا حد أدنى خالص 6 سنوات. نعم. سادسا الماء الطهور، الماء الطهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته الطهور، يعني الذي يرفع الحدث، أما لو ماء طاهر أو نجس لا يجوز الوضوء به. سابعا إزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصوله مثل ماذا؟ أحسنت، مثل المناكير الذي تضعه المرأة على أظفارها، فهذا يمنع الوضوء، يمنع الوضوء. لا، الزيت لا يمنع الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم بيحط زيت شعر وتوضع، الزيت لا يمنع الوضوء. أحسنت، فضلت شيخ، قشر السمك عند الصيادين لما يبقى فيه قشر سمك كثير على لازق على يده وهو يعمل طبقة شمعية أو زجاجية تمنع الماء من الوصول إلى البشرة. زيت الشعر لا بأس به، زيت الشعر لا يمنع لأن الشعر بيتشرب الزيت، لكن أحيانا المرأة أكرمكم الله العروسة يكولها شعرها، الكوافيرية تكولها شعرها، فتدخل تجنب تريد أن تغتسل وتقول لها: لو وضعت الماء على رأسك سيسيل الشعر ينزل. يقوم يفتح بعض الناس يقول لك: البسي كيس على رأسك واغتسل من الجنابة، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لا يصح، وإنما ينبغي أن ينبه كل عروس على هذا، لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر. طيب السؤال، الحنة، لا الحنة لا تمنع، الحنة لا تمنع لأن الشعر يتشرب، زيت الشعر، الجل ده لا أعرفه، إذا كان يعمل عازل ويمنع يبقى لا يجوز، وإذا كان يتشرب الشعر يجوز. أهم حاجة، أهم حاجة، ما الدليل؟ ما الدليل على أنه لابد من إزالة ما يمنع وصوله؟ ما الدليل يا شباب؟ لما أقول دليل تقول قال الله قال الرسول. أيوة أحسنت، حديث لقيت ابن صبرة أسبغ الوضوء، وحديث ابن عباس إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، لأنه لو لم يخلل بين أصابع اليدين والرجلين يظل مكان مكانا جافا لا يصل إليه الماء. فاستدل العلماء بهذا الحديث على وجوب إيصال الماء إلى كل البشرة، فإذا هناك ما يمنع وصوله يبقى لا يجوز. نعم. الضابط الثالث سنن الوضوء عشر. أولا التسمية. التسمية لحديث، الحديث الذي صححه الألباني، حديث كتاب عمرو بن حزم، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. ثانيا السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ثالثا غسل الكفين، لثبوت ذلك عن عثمان وغيره في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الكفين لم يذكر في القرآن وذكرتها في السنة، فهي سنة في بداية الوضوء، إنما غسل الذراعين كاملتين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اليد تبدأ من الأظفار إلى المرفق، وهذا بعد غسل الوجه، غسل وجوهكم وأيديكم، هو ده الفرق. لكن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. رابعا البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف والوجه عضو واحد. نبدأ بإيه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، فكان هذا الترتيب سنة. نعم. وين المضمضة والاستنشاق؟ على الراجح أنها واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث لقيت، فمضمض إذا توضأت فمضمض، وحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. خامسا المبالغة فيهما لغير الصائم، للحديث الذي ذكرناه، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. سادسا تخليل اللحية الكثيفة، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كف الماء فيضعه تحت حنكي ويخلل بها لحيته ويقول هكذا أمرني ربي عز وجل. نعم. سابعا تقديم اليمنى على اليسرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن، حديث عائشة المشهور. نعم. ثامنا الغسلة الثانية والثالثة، لأنه ثبت عن ابن عباس كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وصلى بهذا، إذن الثانية والثالثة سنة. نعم. تاسعا دلك الأعضاء، دلك الأعضاء لإيصال الماء إلى البشرة، وهذا من مأخوذ من قول أسبغ الوضوء. نعم. عاشرا الدعاء بعده بالمأثور، الدعاء بعده بالمأثور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وحديث مسلم مشهور، ما من عبد يتوضأ فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نعم. سادسا باب المسح على الخفين وفيه ثلاثة ضوابط، الضابط الأول شروط المسح على الخفين ثلاثة، أولا لبسهما بعد كمال الطهارة المائية. نعم، لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا لكي تلبس الخفين ويجوز أن تمسح عليهم، لقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، لكن لو إنسان تيمم ولبس الخفين ووجد الماء، هل يجوز أن يمسح عليهما؟ لا، لابد من طهارة مائية، مش طهارة تيمم ولا مسح. نعم. ثانيا سترهما لغالب محل الفرض، المصنف غفر الله له لم يقل سترهما لمحل الفرض، لما قال ليه لغالب، ليخرج بذلك الخف المخرق. ابن تيمية رحمه الله يقول كانت خفافهم خفاف الصحابة معظمها مخرق، وكان كثير منهم فقراء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المسح على الخف المخرق. نعم. ثالثا طهارة عينهما، طهارة عينهما يعني لا يكون الجلد جلد الخف مصنوعا من جلد لم يدبغ أو من جلد كلب أو خنزير أو نحو ذلك. نعم. الضابط الثاني مبطلات المسح على الخفين ثلاثة، أولا الحدث الأكبر، لو أنك متوضئ ومسح الخفين ثم حدث عندك جنابة أكرمك الله، لابد من خلع الخفين لكي تغتسل. نعم. ثانيا انقضاء المدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالهن. نعم. ثالثا خلع الممسوح عليه خلع الممسوح لو خلعت الممسوح عليه يجوز أنك تصلي لكن لا يجوز أنك تلبسه وتمسح عليه تاني يبقى هنا مبطلات المسح وليس مبطلات الوضوء. نعم. لو أنه توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم توضأ ومسح عليهم تمام ثم خلع الخفين خلع الخفين يجوز أن يصلي ما دام على وضوءه لكن لا يجوز أن يلبسهما ويمسح عليهم ثاني. واضح؟ نعم. المسح على الجورب جائز. طيب ماشي انتقض وضوء انتقض وضوء ومسح عليه. نعم. الضابط الثالث مدة المسح على الخفين يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن. هذا على الراجح من كلام أهل العلم خلاف طبعا الإمام مالك رحمه الله الذي يرى أن الإنسان يمسح بلا توقيت خمسة أيام سبعة أيام عشرة أيام إلى أن يخلع لكن قول الجمهور هو الراجح. سابعا باب نواقض الوضوء وفيه ضابطان الضابط الأول نواقض الوضوء خمسة أولا الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين السبيلان أكرمكم الله القبل والدبر ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثانيا زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه أمر بأن يحضروا له ماء فيغتسل ضعوا لي ماء في المغضب ثم قام لينو أغمي عليه عليه الصلاة والسلام فأمر بماء في المغضب واغتسل مرة أخرى هذا الإغماء والإغماء هذا قاس عليه زوال العقل فهو من باب أولى قياس الأولى أما نوم المستغرق فحديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم والنوم المستغرق الذي يزول معه الشعور وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم النوم هل ينقض أو لا ينقض في ستة أقوال الراجح النوم الذي يزول معه الشعور ينقض والذي لا يزول معه الشعور لا ينقض لحديث أنس كانت رؤوسنا تخفق وكنا نقوم نصلي ولا نتوضأ. ثالثا مس الفرج بباطن الكف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ حديث بصرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ وهذا هو الراجح لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال قول أول من مس ذكره بشهوة ينقض وبغيرها لا ينقض الثاني مس الذكر لا ينقض بشهوة وبغيرها الثالث أنه ينقض مطلقا الصحيح أنه ينقض مطلقا وحديث إنما بضعت منك منسوخ بحديث بصرة بنت صفوان هذا هو الراجح يعني الخلاصة ولا هتقول لي تابو منسوخ لي وما الدليل ما هو الناس يا أخواننا لابد فيه من معرفة الدليل أو معرفة التاريخ ابن حبان رحمه الله خلصنا من القصة دي كلها بيّن لنا أن حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك حديث منسوخ ليه؟ أصل الحديثان ظاهرهما التعارض إنما هو بضعة منك تمام؟ فبيّن ابن حبان جاب الرواية جاء طلق بن علي قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد فاحتككت فمسست ذكري فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو بضعة منك يبني المسجد يعني في سنة واحد هجري النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد واحد هجري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تمام قال ابن حبان وذكر الدليل على أنه لم يلتقي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم يقابله طيب عندنا بصرة بنت صفوان روت الحديث أسلمت سنة 3 هجري وأبي هريرة روى الحديث أسلم سنة كام 7 هجرية في غزوة خيبر يبقى المتأخر ناسخ للمتقدم نعم نعم صحيح هذا الكلام أخونا الكريم ربنا يبارك فيه يقول لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وشيخ الإسلام جمع بين الحديثين فقال إيه نجمع بين الحديثين إنما بضعة منك ومن مس ذكره فليتوضأ. تمام. فقال من مس ذكره بشهوة ينقض بغير شهوة، لا ينقض جمعا بين الأدلة. هذا الجمع لما نظر فيه الفقهاء أو جمهور العلماء وجدوا أنه يبطل جزءا من الحديث، يبطل جزءا من الحديث. يعني لو أخذنا به وقلنا من مس ذكره بشهوة انتقض وبغير شهوة لا ينقض. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ بدون قيد، بدون قيد. من أين جئنا بهذا القيد؟ لابد أن تكون العلة منصوص، ليست منصوص. تمام. فالراجح هو النسخ، لأنه لا يمكن الجمع في الحقيقة، لا يمكن الجمع إلا بإلغاء جزء من الحديث، لا يمكن الجمع إلا بإلغاء جزء من الحديث. هو شيخ الإسلام جمع الاستحباب، قال الوضوء على الاستحباب على الاستحباب وليس على الوجوب. هذا الكلام أيضا كلام جيد وجميل، ولكن العلماء قالوا بالنسخ لأن الأمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر على الحتم، ولم يرد استحباب. زي مثلا غسل الجمعة صرفوا عن الاستحباب، ليه؟ لأنه وضع قيد، من جاء الجمعة فليغتسل، أدي واحد، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كل أحد يستدل على الوجوب. طيب الجمهور الأئمة الأربعة قالوا غسل الجمعة مستحب، ليه؟ لحديث سمر جابر بن سمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء الجمعة فمن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن حديث صرف عن الاستحباب. نعم. رابعا أكل لحم الإبل. معلش عشان نخلص، ما بلشنا ناخد أسئلة كثيرة لأن كده مش نخلص. أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على مذهب الإمام أحمد، بس على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة لحم الإبل لا ينقض الوضوء. يقول ابن القيم وما يضيره الإمام أحمد ومعه الدليل. ما يضير، معه الدليل. طبعا الجمهور يعني خلطوا بين حديث جابر وحديث كان آخر الأمرين. يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القصة المشهورة أن واحد كان جالس وطلع ريح والنبي صلى الله عليه وسلم مضاش يحرجه، وقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. القصة دي لا أصل لها الأول، عشان تأخذ بالك من القصة، لا أصل لها. وإنما الحديث الثابت في صحيح مسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال أن شئت أتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال أتوضأ من لحوم الإبل. تمام. في حديث آخر في إشكال، وهو كان آخر الأمرين ترك الوضوء ممن مست النار. نعم، كان في أول الإسلام يا أخواني لو أكلت أي حاجة مستها النار تتوضأ. أكلت طبيخا، أكلت لحما، أي لحم، أكلت أي شيء تتوضأ. تمام. فنسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين، ونسخ بالنبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم توضأ، لكن بقي لحم الإبل خاصة، من أكل لحم جزور فليتوضأ. توضأوا من لحوم الإبل نص. هذا النص ليس له ناسخ ولا صارف ولا مقيد. نعم. خامسا التقاء الختانين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل. الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة. أولا الصلاة. الصلاة معروفة، لا يقبل له صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. ثانيا الطواف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حد يريد شيئا؟ في أحد بيتكلم؟ القبلة تنقض الوضوء. مس المرأة إخواني على ثلاثة أقوال أهل العلم. مس المرأة بشهوة ينقض وبغيرها لا ينقض. مس المرأة لا ينقض مطلقا، ينقض مطلقا. والذي تميل إليه النفس أن مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. من مس زوجته بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض مطلقا. الحديث عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. قال العلماء والقبلة للزوجة محل الشهوة، ورغم ذلك صلى الله ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. التقاء الختانين معروف، ما اكرمكم التقاء الختانين على دخول الحشفه. نعم. الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام فلا تتكلموا الا بخير. نعم. ثالثا مس المصحف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وعلى فكرة يعني هذه القضية قضية مس المصحف بعض الإخوة واخذ فيها بقول الظاهري، لا بأس تأخذ قول الظاهري مس المصحف أن الإنسان يمس القرآن على غير وضوء ماشي. نعم الدليل لم يأتي دليل على نص على مس المصحف في الحديث أو لا يمس القرآن إلا طاهر. أحسنت. أخونا الكريم بارك الله فيه يقول لا يمس القرآن إلا طاهر والمسلم لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة المسلم لا ينجس. طيب ماشي، قم توضى من غير وضوء، قم صلي من غير وضوء، ينفع ما ينفعش؟ الله، يبقى كلمة طاهر مطلق بها إيه؟ لا مقصود بها إيه؟ متوضى. كلمة طاهر المقصود بها متوضى يا إخواني. يعني الشوكاني رحمه الله لما قال الكلام ده وتابع الظاهرية وكذا وجدت حتى في إرشاد الفحول خالف هذا، فقال العام في أصول الفقه يقول العام يحمل على جميع أفراد. طيب أنت ليه ما حملتوش على جميع أفراد هنا؟ من عندنا كلمة طاهر لها أفراد، طاهر عشان تبقى كلمة طاهر بقى تحمل على جميع أفرادها، يعني مسلم ليس جنبا ومتوضى، دي معنى طاهر، أدي جميع أفرادها. لماذا حملتها على مسلم بس؟ ما تحملها على جميع أفرادها، تحمل على مسلم مرفوع جنابته ومتوضى، هذه جميع أفراد. طيب عشان ما نختلفش ما نجي لفهم الصحابة. أولا عشان أديك فكرة، لا يجوز يحرم مس المصحف لغير المتوضى، فيها قولان لأهل العلم، القول الأول قول الظاهري، القول الثاني قول الأئمة الأربعة وقول الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. شفت قول الأئمة الأربعة وقول الفقهاء السبعة وقول ثلاثة من الصحابة لا نعلم لهما مخالفا، قول سعد بن أبي وقاص وقول سلمان الفارسي وقول عبد الله بن عمر ولا يعرف لهم مخالف في عصره، وقول الفقهاء السبعة وقول الأئمة الأربعة. سبحان الله، تحريم على التحريم، الظاهرية بس اللي قالوا يجوز وتبعهم الشوكاني ومن وافقهم من بعض علماء الحديث. يعني فهم الصحابة نفسه هو الأول، احنا نقول سلفيين نفهم فهم السلف الصالح. سعد بن وقاص ابن مصعب كان جالس مسك المصحف وأبوه سعد رضي الله عنه يقرأ، قال مصعب فمددت يدي فاحتككت، قال لعلك مسست ذكرا، قلت نعم، قال قم فتوضأ لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا فهم الصحابة يا إخوان. نعم، وبرضو لا بأس لو أخذت بقول الظاهرية المسألة فيها خلاف والخلاف سائغ، بس أنا بقول لك عن القول الراجح. نعم، على قانون أهل الورع ماشي، ممكن يقول هذا على قانون أهل الورع، لكن الأئمة الأربعة قالوا بالتحريم والفقهاء السبعة قالوا بالتحريم، مش على قانون أهل الورع. وكذلك كلمة طاهر يا أخواني، أنس بيفكرني بكلمة طاهر كنت هنساها. كلمة طاهر احنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، يعني نجاسة الشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون ايه نجس، والمشرك لا يطهر أصلا نجس. طيب إذا كلمة طاهر إذا أطلقت في الشرع أريد بها متوضى، والدليل أن الله عز وجل لما ذكر آية الوضوء في آخرها قال إنما يريد الله ليطهركم، هي دي الطهارة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. تمام، إذا هذه كلمة طاهر، أقول لك على صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح الشيخ الألباني، طاهر هذه الأجساد طهركم الله، ما من عبد يبيت طاهرا إلا أرسل الله في شعاره ملكا، كلما انقلب قال الملك اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. المقصود بإيه؟ الوضوء، صح؟ المقصود وإلا لو كان إنسان طاهر ما كانش في داعي بقى كل المسلم بيناموا طاهرين. إذن كلمة طاهر في اللغة في الشرع، أقصد كلمة طاهر في الشرع تطلق على المتوضئ. نعم، قال ثامنا باب الغسل وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول موجبات الغسل خمسة، أولا خروج المني. نعم، خروج المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد البلل ولا يجد احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه. وقيل المرأة هل المرأة تحتلم؟ قال نعم. على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بخروج الماء. نعم. ثانيا التقاء الختانين. حديث الذي مر معنا إذا التقى الختانان وجب الغسل، وحديث إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل. طبعا هذا الحديث ناسخ لحديث إنما الماء من الماء، كان في أول الإسلام أكرمكم الله لو جمع زوجته ولم يمني فليس عليه شيء، اغسل ما أصابك منها إنما الماء من الماء. هذا منسوخ بالحديث الآخر اللي هو إذا التقى الختانان، وحديث إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم يمني، وهذا اختيار البخاري، وإحنا بنقرأ في البخاري سمعت البخاري ذكر روى حديث إنما الماء من الماء ثم ذكر الحديث الآخر وقال إيه وإنما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، يعني إيه يعني الحديث ده منسوخ، وآخر أفعاله إنه هو منسوخ بحديث إذا جهدها فقد وجب الغسل وإن لم يمني. نعم. ثالثا خروج دم الحيض، رابعا خروج دم النفاس. نعم. حديث أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، حديث الصحيحين. نعم. خامسا إسلام الكافر. إسلام الكافر، الكافر العلماء يستدلون بعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة إذا أسلموا أن يتوضأ أثناء إسلامهم، منها مثلا منهم عاصم بن قيس أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ماء وسد، ومنهم حديث ثمامة بن أثال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به لحائط بني فلان مروه أن يغتسل. نعم. الضابط الثاني شروط صحة الغسل سبعة، أولا انقطاع ما يوجبه. في حد بتكلم يريد شيئا؟ نعم. ها؟ المرأة حامل وضعت حملها يعني نفاس، نفاس مدام نفست ونزل الدم يبقى خلاص لا يجوز أن تصلي حتى ينقطع دم النفاس، تغتسل طبعا، تغتسل من دم النفاس لما ينقطع دم النفاس، لو فضل الدم 10 أيام 20 يوم ثم انقطع تغتسل. نعم. حديثة ارفع صوتك. أيام أقول لك حديث قيس بن عاصم وحديث سمامة صحيح. نعم. النفاس وإن لم لا لو أسقطت قبل النفخ في هذا لا يسمى نفاسا، لو المرأة أسقطت السقط إذا كان في خلقة إنسان لا حكم الوضع، خلقة إنسان لا حكم الوضع، يبقى تمتنع إلى أن ينقطع الدم أو يصل 40 يوم، لكن لو ليس في خلقة إنسان حكم الاستحاضة، مجرد ما تسقط تغتسل وبعدين تتوضأ لكل صلاة والدم النازل ده كله دم استحاضة دم نزيف. نعم. انقطاع ما يوجبه كما مر معنا الريح ونحوه، والغسل مثلا لا يجوز للمرأة أن تغتسل ودم الحيض ما زال لم ينقطع، لا يصح الغسل حتى ينقطع دم الحيض. نعم. ثانيا النية، فلا يصح الغسل بغير نية، يعني مثلا واحد سألني سؤال وقال بأنه كان جنبا جنب واستيقظ من النوم وهو جنب لكن ناسي ثم اغتسل للتبرد وبعد ما خرج ولبس ثيابه تذكر أنه كان جنبا قال خلاص يبقى الغسل ده أعمله أجعله غسل جنابة، يصح؟ لا يصح. ليه؟ لابد أن ينوي، لابد أن يغتسل مرة أخرى. نعم. ثالثا الإسلام، فلا يصح الغسل من كافر. نعم. لأنه عبادة. رابعا العقل، فلا يصح من مجنون لأن المجنون لا يستحضر النية. خامسا التمييز، فلا صح من صغير لأنه لا يميز بين العبادة والعادة. تريد شيء؟ أعيده تاني. لا قلنا انقطاع ما يوجبه يعني المرأة الحائض ما دام الحيض ده دم الحيض يجب الغسل فلا يجوز لها أن تتوضأ قبل أن ينقطع الدم دم الحيض. نعم. الحمد لله على السلامة يا دكتور. لو هل يجوز الجمع بين النوايا؟ يجوز الجمع بين النوايا، غسل الجمعة وغسل غسل الجمعة وغسل الحيض وغسل الجمعة وغسل الجنابة ونحو ذلك يجوز. وعندنا قاعدة إذا كان الرافع واحد والأسباب مختلفة قام الفعل الواحد مقام الأفعال المختلفة. لا مش جايلها تاني. إذا كان الرافع واحد والأسباب مختلفة، قام الرافع الواحد، قام الفعل الواحد مقام الأفعال المختلفة. يعني أكرمكم الله واحد طلع ريح، هذا يوجب الوضوء، وتبول أكرمكم الله وأكل لحم جزور، دول كم ناقض؟ ثلاث. يتوضى مرة واحدة ولا ثلاث مرات؟ مرة واحدة، تمام. نعم. سادسا الماء الطهور. سادسا الماء الطهور. الماء الطهور يعني الماء الطهور شرط في الوضوء، فلو توضأ بطاهر أو شرط في الغسل، فإذا توضأ فإذا اغتسل بطاهر أو بنجس لا يصح. نعم. سابعا إزالة ما يمنع وصوله، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم. الضابط الثالث فرض الغسل واحد تعميم البدن بالماء. تعميم البدن بالماء يعني لو اغتسل الإنسان في بحر وعمم جسده بالماء ناويا رفع الجنابة خلاص ارتفعت الجنابة. نعم. نعم. بين الفرض والشرط؟ طبعا الشرط قبل الفعل والركن أو الفرض أثناء الفعل. لا لا لا، ده احنا بنتكلم عن الغسل، الترتيب في الغسل ليس شرط، لكن الترتيب في الوضوء شرط. نعم. اذا اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق صح الغسل مع الكراهه، وبعض العلماء يقولون يجب فيصح الغسل مع الإثم. نعم. ارفع صوتك. عدم ذكر التسمية عند الغسل من باب أولى، يعني التسمية على الغسل من سنن الغسل، يعني من سنن الغسل التسمية. أنا في الحقيقة لم أجد دليلا، يعني حتى الحديث اللي فيها غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد دليلا على التسمية، وذلك لم أضعها، لكن لو بعض إخواننا ذكروا وقفوا على دليل ليتحفون به جزاكم الله لكي نضعه في السنة. نعم. الضابط الرابع سنن الغسل سبع، إزالة ما لوثه من أذى، الوضوء قبله وترك الرجلين. معلش احنا هنفوت، اسمحوا لي نفوت عشان الطهارة والصلاة والعبادات كلكم عارفينها ودرسينها كتير، هنفصل بقى في المعاملات والجنايات والطلاق والديات والكلام اللي فيه صعوبة دي. كلكم معظمكم قرأتم العبادات دي كم مرة صح؟ فمعلش هنكر كده عشان لحق نخلص إن شاء الله. يقول سنن الغسل سبع، إزالة ما لوثه من أذى، يعني يغسل ما حول الفرج أكرمكم الله من مني ومذي ونحو ذلك. نعم. ثانيا الوضوء قبله وترك الرجلين، لحديث ميمونة رضي الله عنها لما وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوء للصلاة وترك رجليه. نعم. ثالثا غسل الأعضاء ثلاثا، التثليث مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم أكفى بيمين على شماله مرتين أو ثلاثا. نعم. رابعا التيامن، التيامن يعني يبدأ باليمين قبل اليسار بالشق الأيمن في غسل الرأس وبالجنب الأيمن أيضا في الغسل. حديث عائشة كان يحب التيامن في تناوله وطهوره إلى آخره. نعم. خامسا الموالاة، الموالاة يعني يغسل متواليا ولا يترك فرصة، يعني ما يغتسلش يغسل نصف أعضائه وروح يتغدى ويشرب شاي ويجي يكمل النصف الثاني، لا لابد أن يغتسل من الأول. وطبعا الرجلين ثم تنحى فغسل رجليه، لا دليل على نعم. إذا انقطع الماء، انقطع الماء، إذا انقطع، إذا انقطع الماء بطل التيمم، إذا انقطع الماء يجيب ماء تاني ويكمل الاغتسال. إذا انقطع الماء ولم يكمل الاغتسال فالاغتسال باطل، لابد أن يأتي بماء ويغتسل. إذا أحضر ماء ولم يطل الوقت يكمل، وإذا طال الوقت لابد أن يبدأ الاغتسال من أوله. نعم. الضابط الخامس: الأغسال المستحبة تسعة. الأغسال المستحبة تسعة: أولا غسل الجمعة، دلك الأعضاء، وإيه غسل الرجلين بمكان آخر قلنا دليل، ودلك الأعضاء على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. الضابط الخامس: الأغسال المستحبة تسعة: غسل الجمعة، كما مر معنا غسل الجمعة أنا ضربته كمثال يعني. نعم. ثانيا: من غسل ميتا، على الاستحباب وليس على الوجوب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، والأمر هنا الوجوب. ما الذي صرف الاستحباب؟ صرف حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث صححه الألباني. نعم. معنى من غسل ميتا يعني الذي يلمس الميت بإيده، ومن حمله فلا توضأ يعني من حمل جسد الميت، مش من حمل الخشبة، لا، من حمل الميت نفسه. نعم. استحب. ثالثا: للعيدين. العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل العيد، والعلماء قالوا لأن لا عفوا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيد. نعم. لا، من حمله، من غسل الميت، من حمله، نعم، من حمله نزله المقبرة، أو حمل وضع في، يعني من حمل الميت نفسه ولو بالكفن يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. إنما دليل العيد علي كلام علي بن أبي طالب، سئل عن الغسل فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم النحر. الصارف ما ذكرته، حديث جابر بن سمرة: من توضأ فبها نعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل. الحديث حسنه الشيخ الألباني. نعم، غسل الجنابة يغنى عن الوضوء إذا الإنسان لم ينقض وضوءه أثناء الغسل ببول أو ريح ونحوه. نعم. رابعا: الإغماء. الإغماء دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت أغمي عليه فاغتسل. نعم. خامسا: الجنون، يقاس على الإغماء من باب أولى. سادسا: المستحاضة لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ لكل صلاة، وإن كان هذا الحديث بعضهم قال لا، أنه من قول أحد الرواة كانت تتوضأ لكل صلاة، ولذلك قالوا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. سابعا: للإحرام. الإحرام لأن ابن عمر كان يفعله، هو يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. ثامنا: لدخول مكة. تاسعا: للوقوف بعرفة. كل هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل لذلك، وحديث تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلال واغتسل دليل على الاغتسال للإحرام. نعم. أي في حديث توضأ لكل صلاة، أحسنت، وفي حديث حسن الشيخ الألباني أدلك على أي أمرين أيهما قويت عليهما فافعلي، أن تغتسل لكل صلاة، وحديث أن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل، تؤخر المغرب وتقدم العشاء وتغتسل، وتغتسل الفجر، فأخذ العلماء منه الاستحباب فقط. الحديث حسن الشيخ الألباني. نعم، وكانت تغتسل لكل صلاة. نعم، جمع المستحاضة بين صلاتين، هذا الجمع الصوري، ونحن نفتي به المريض، واحد مريض مشلول بيتوضى بصعوبة نقول له اجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، أخر الظهر قبل العصر بربع ساعة، توضى وصلي الظهر، يبقى باقي خمس دقائق أو عشر دقائق على العصر، وصلي العصر بهذا الوضوء، وأفعل ذلك بين المغرب والعشاء. نعم. اسم الجمع الصوري. ها؟ يعني بعض العلماء يقول هذا، لكن الدليل مش واضح عندي. الشيخ إبراهيم أضافها لكن الدليل مش واضح عندي. تاسعا، باب التيمم وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول شروط صحة التيمم ستة. أولا النية. النية فلا يصح التيمم بدون نية. الأول أنا أقول لك على غسل الجنابة كده، يعني لما تتعرف الناس العوام وعاوز تعرفهم يعني يغتسل الجنابة، غسل الجنابة كالآتي. أول حاجة أكرمك الله غسل ما لا وثى من أذى، يعني يغسل حول القبل ونحوه بالماء والصابون. نمرة اثنين يغسل يده بالماء والصابون. خلصنا، ضع الصابونة بقى ولا تمسكها طوال الغسل. نمرة ثلاثة، رقم ثلاثة، تتوضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك. يسمي يعني يسمي، توضأ وضوءك للصلاة، ولو لم يسمي ما فيش مشكلة، توضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك. رقم أربعة، تغسل رأسك بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، وغسلت رأسك ثلاث مرات بالماء القراح، يعني بالماء الصاف بدون صابون. خمسة، تغسل الجنب الأيمن كله تمام بالماء القراح. ستة، تغسل الجنب الأيسر كله. سبعة، تتنحى، يعني تجتنب أن تتنحى وتغسل رجليك. ده غسل الجنابة الموصوف عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو اغتسلت كده يبقى أنت اغتسلت كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد مرة أخرى. خلاص، ما احنا قلنا اذا عمم الجسد بالماء صح الغسل وخلاص، لكن لا ياخذ اجر اللي هي السنه ويصل لانه لا يشترط الترتيب. تمام، وبعد كده عاوز تغتسل بالصابون اغسل بالصابون من هنا للصبح. لا لا لا، اثناء الغسل اذا غسل بالصابون هيبقى ماء صابون، ماء صابون ده ماء خرج عن اطلاقه. نعم، معلش فوت فوت فوت عشان احنا لسه قدامنا كتير. يلا. ثانيا الإسلام فلا يصح من كافر. نعم. ثالثا العقل فلا يصح من مجنون. رابعا التمييز فلا يصح من صغير. خامسا انعدام الماء أو تعذر استعماله فلا يصح التيمم مع وجود الماء ولا يصح التيمم مع القدرة على استعمال الماء. سادسا أن يكون بصعيد طاهر له غبار لكي يعلق الغبار في يده فيمسح به. طيب كيفية التيمم؟ خلي بالك، لو عسكري جنوب ومعهوش ماء في الصحراء أو إنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء، يتيمم إزاي؟ يقول بسم الله ويخبط بده على الأرض، وبعدين إيه؟ يمسح وجهه وكفيه بس، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من كفيه. لا لا لا، يمسح عادي مش لازم يستوعب. تمام؟ تاني، بسم الله ويخبط الكفين على التراب، وامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم وايديكم، تمسح وجهك وكفيك بس. اما حديث الضربتين فضعيف، حديث الضربتين حديث ضعيف، ضربة وجه وضرب كفين حديث ضعيف. نعم، لو الاسفلت عليه تراب ماشي. لا، ما ينفعش انك على السيراميك، ما ينفعش، لازم يكون له تراب له غبار. تمام، عشان يعلق به التراب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه تيمم على شيء ليس له غبار. وابن عباس يقول الصعيد هو ظهر الحرث، يعني الذي لو ترى غيره. الضابط الثاني فروض التيمم ثلاثة. أولا مسح الوجه، ثانيا مسح اليدين إلى الرسغين، ثالثا الموالاة. الضابط الثالث نواقض التيمم ثلاثة. أولا نواقض الوضوء، يعني الإنسان متيمم ينتقد تيممه بنواقض الوضوء. نعم. ثانيا وجود الماء، إذا وجد الماء بطل الإيه؟ التيمم. طب لو الماء انقطعت في جميع الصنابير، لو قمت جنبا أكرمك الله لقيت الماء فيش ماء خالص، تعمل إيه؟ تتيمم؟ ها؟ أولا أحسنتم، أولا المحلات اللي حواليك فيها ماء، زجاجات ماء، الزجاجة بجنيه ونص، تشتري زجاجتين أو زجاجة وتغتسل ولا تتيمم؟ تشتري، أي تشتري بشرط إن إيه؟ أن هذا المال لا يضرك ويضر قوت أولادك. ما سلف وصل ما كان في السماء تحت وشاف طلعوا، واللي وصل السلم بشرط رجزي ولا يوسع، كان خالص. إخواننا اللي على السلم معلش وسعوا السلم عشان في إخوة في الشوارع لا يجدون مكان عاوزين يطلعوا الدور الثاني. الإخوة بارك الله فيكم الإخوة بارك الله فيكم لا يجدون مكانا وسع الطريق بتاع السلم كده. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الإخوة اللي على السلم أيوة أهم اللي على السلم وسعوا مكانه. الإخوة اللي على السلم تحت وسعوا مكان تمام. الإخوة اللي في الشوارع يتفضلوا فوق في الدور الثاني دور مجهز وفي حمامات ومفروش في حصر ومفروش في خيش تجلسوا عليه. على فكرة أحد الإخوة اللي عزمكم على الفطور والغداء والعشاء وكان عاوز يجيب في الفطور بيض فحسبناها وجدنا لو أن دجاج القرية كله باض كل دجاجة 10 بيضات ما كفى. طيب على كل حال هذا الطلاب نعم إذا تعذر وجود الماء يبقى احنا قلنا إذا لم يوجد ماء إذا كان معك مال تستطيع أن تشتري ماء بدون أن يضر قوت أولادك اشتري إذا كان يضر تيمم. نعم يا شبابنا احنا اتفقنا إن احنا لو فتحنا كده مش هنكت ما عاوزين نخلص وبعدين لسه هديك أشياء أهم من دي. يعني انت قرأت في ده كتير العبادات كلها الصلاة والصيام والزكاة والحج انت عارفه لكن هديك حاجات ما انت عارف فيها كتير يعني هنوضح فيها ونفصل إن شاء الله. نعم. ثالثا زوال المبيح. زوال المبيح يعني واحد ممكن الطبيب يقول له تيمم لأن الماء يضر البشرة عندك يضر الجلد البشرة بفتح الشين مش البشرة يضر الجلد. طيب لو أنه متيمم وبعدين الطبيب قال له أنت الآن تمام يمكن أن تستعمل الماء بهذه الكلمة انتقض تيممه زال المبيح الذي أباح له أن يتيمم. نعم. قال عاشرا باب إزالة النجاسة وفيه 4 ضوابط. الضابط الأول النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. اللي كان عنده النسخة القديمة كان مكتوب فيها النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها. في الطبع 11 حطينا كلمة شرعا لأن الاستقذار لابد أن يكون شرعا ممكن يكون طبعا زي مثلا احنا في مصر نجرف ناكل الخيول الخيل الفرس لا نأكله مثلا لكن هو الأصل أنه حلال ولا حرام؟ حلال. حديث أسماء في صحيح مسلم ذبحنا فرسا على النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. فكلمة شرعا يعني لابد أن يكون الاستقذار شرعا. كلمة النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء خلي بالك من حتة فنية كده ولو بغير ماء وانت بتقرأ أي متن فقهي لو لقيت كلمة ولو اعرف ان فيها خلاف والخلاف قوي. كلمة ولو يبقى المسألة فيها خلاف والخلاف قوي وفعلا المسألة دي فيها خلاف قوي. يعني مثلا حنابلة رحمهم الله يرون أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. مثال امرأة مثلا طفلها الذي يأكل الطعام بالا في سرواله يقول ده نجاسة فنشرته على الحبل الشمس قوية جدا جففت هذا السروال فلم يبق للنجاسة عين ولا أثر ولا ريح ولا طعم ولا لون. لسه الناس في الطريق لم يفتحوا يا أخوانا الإخوة اللي في المنطقة دي أستأذنكم تعالوا كده وسعوا أخوانا لإخوانكم شوية الإخوة اللي في الطريق هاتوا مشيخ أحمد كده براح لكن ارفق بإخوانك أي وسعوا شوية لإخوانكم الله يحفظكم ويرعاكم جزاكم الله خير. شوف لما أنت توسع لأخ ويتعلم حكم فقه لك مثل أجره شوف الأجر قد إيه يبقى أنت بدل ما تأخذ أجر واحدة تأخذ أجرين. شوف الإخوة بدأ يطلع من فوق أي والله يكرمكم ويفتح عليكم يا رب. يلا إخوانكم جايين من أماكن بعيدة الأخ اللي واصل دلوقتي كان طلع من نص الليل عشان يوصل. يلا يا إخوان أحمد نجيبه الأحمد أحمد بن فضيلة الشيخ مصطفى الجندي عندك شيخ أحمد صغير هاته شيله هاته هنا قدام شيله شيخ أحمد وهاته واحد يتبرع ويجيب أحمد بن فضيلة الشيخ مصطفى الجندي نايم على السلم نايم شوفه عندك كده إذا كان مستريحا خليه وإذا كان تعبان هاته أيوة وسعتم الطريق جزاكم الله خير أخي اطمئن أخي من الوقفين ينزل يشوف للسلم كده الطريق من فوق لتحت مفتوح اطمئن الله يجزيك خير مفتوح تمام الحمد لله الطريق فوق يا أخواني في الدور الثاني واسع ما فيش مشاكل ولو بغير ماء إذن هذا هذا أحمد جلس طيب الحمد لله ولو بغير ماء يعني لو أن هذا السروال جف فذهبت عين النجاسة وذهب ريحها وطعمها على قول الإمام أحمد رحمه الله لابد من غسله بالماء مرة أخرى قال الحنابلة رحمهم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الماء فقال ارحضوها بالماء قال اقرصوه بماء قال بماء وسدر قال اريقوا على بول سدلا من ماء وقالوا هذا للتعبد فالماء هنا للتعبد القول الثاني أن النجاسة تزول يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء ونحن اخترنا القول الثاني ليه لأن ثبت هناك أدلة على أن في نجاسات ذهبت بغير الماء منها حديث مثلا أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولا ينظر فيهما فإن كان فيهما هذا فليدلكهما بالأرض وليصلي فيهما إذن النجاسة زالت بإيه بالتراب وحديث يطهر ما بعده زالت بالإيه بالتراب وحديث البخاري عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك طيب بول الكلاب نجس لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يبقى تزول بالإيه بالريح والجفاف والشمس إذن النجاسة تزول بغير الماء نعم الضابط الثاني لا يشرع العدد ولا التتريب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه لا يشرع العدد يعني عدد سبعة ولا التتريب يعني بالتراب إلا في لعاب الكلب لأن فيه نص يعني لعاب الخنزير لا يشترط له السبعة ولا التتريب إلا في لعاب الكلب في الإناء لأن قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ما قالش إذا لحس الكلب أحدكم لا في إناء أحدكم ونحوه قياسا على الإناء يقاس على الإناء إيه الحوض الحوض ويقاس عليه البانيو يعني ما يساوي الإناء في الصفة لكن لو أن الكلب لحس الثوب هل يغسل سبع مرات ولا هنا بالتراب لا نجاسة عادية تغسل حتى تزول مرة اثنين ثلاثة حتى يزول أثره نعم ضابط إيه ثاني ضابط الثاني لا يشرع العدد يعني النجاسة أخوان لو في نجاسة ممكن تغسلها مرة واحدة وتزول خلاص إلا نجاسة الكلب لابد من سبع مرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب لو ما فيش لو على أن ما فيهاش خلاف أو فيها خلاف ضعيف لكن كلمة ولو في المتن يعني فيها خلاف قوي نعم الجدار لا الجدار لا يقاس على الإناء نعم الضابط الثالث بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ينضح وبول الجارية يغسل الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة يعني شهوة يعني يشتاق إلى الطعام يشتاق إلى الطعام في غلام طفل صغير تعطل الطعام كده إن وكلته كل وإلا من كل لا يأكل لكن طعام أول ما تجرب الطعام من فمه يبدأ إيه يعمل بيده كده يشبع عليه يبقى هذا بيشتاق للطعام اسمه لشهوة نعم ما الدليل شهوة الدليل شهوة نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه أنها لم يأكل الطعام كلمة يأكل في اللغة دليل على أنه يأكل بإرادته فالإرادة ديت سماها العلماء شهوة نعم الضابط الرابع الاستحالة مطهرة الاستحالة مطهرة أن تحول المادة من مادة إلى أخرى مطهرة وهذا القول طبعا هو الراجح وهو المأخوذ به في مكة الآن، مأخوذ به في مكة الآن أنهم يحاولون مياه الوضوء ويأخذونها ينقونها وكذا ويجيبوها مرة أخرى للوضوء مرة أخرى. ولذلك يكتب كده في الحرم هذا الماء ليس للشرب، هذا الماء للوضوء فقط، لأنه ماء مكرر ومنقى للوضوء فقط مستعمل ويستعمل تاني وثالث ورابع، لأن الاستحالة مطهرة. نعم نعم ارفع صوتك. ماذا يقول؟ بعد الحمام بيكون فيه اللي بيجد نقطة بول بعد الحمام يعني. أولا هذا أحد أمرين، إما أن يكون عنده وسواس ولو كشف لم يجد شيئا فهذا لا يهتم به، والأمر الثاني إذا وجد فعلا فله حالتان. إذا كان هذا دائما مع كل صلاة بيسميه العلماء سلس البول، هذا يصلي على حسب حاله، حتى لو نزل هو بيصلي، نزل وبيتوضى يصلي تمام، وقياسا على المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصلي حتى وإن نزل الدم. لكن إذا كان بينزل بيحصل مثلا نادرا كل أسبوع مرة كل أسبوعين مرة، فعليه أن يعيد الوضوء. تفضلي. معلش أنا نفسي أجاوبكم على كل أسئلتكم، لكن سامحوني عشان نخلص. دي اسمها إيه؟ الدورة الفقهية المركزة، معناها دورة إعداد الفقهية. يعني ما كنتش تفهمها وهي طيرة هتتعبني معاك. وأنا جاي كده في الأول، قلت يا أخوانا ما حدش يجي إلا الأذكياء المتميزين، إنما التانين استنوا بقى نعمل لهم في 40 يوم براحتهم كده نشرح ونوضح وكده. يلا. باب الحادي عشر باب الحيض، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة. أولا: حيض ونفاس واستحاضة. الحيض معروف، الحيض معروف، والدم الذي ينزل من المرأة كل شهر في حالة الصحة. نعم. ثانيا: نفاس. النفاس هو دم الولادة، وطبعا دم الولادة هنا في نقطتين. النقطة الأولى: لو المرأة نزل عليها دم قبل الولادة تمتنع عن الصلاة ولا لا؟ لو نزل عليها دم قبل الولادة بساعتين ثلاثة والظهر أذن، إذا كان هذا الدم يصحبه طلق فهو دم نفاس وتمتنع، وإذا كان لا يصحبه طلق فعليه أن تصلي. نعم. ثالثا: استحاضة. الاستحاضة ما يسميه الأطباء بالنزيف، وهذا معروف، والمرأة المستحاضة في حكم الطاهرة تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. نعم. الضابط الثاني: يحرم بالحيض سبعة أشياء. أولا: الجماع. الجماع يعني يحرم على المرأة على الرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، وهذا معروف لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. ثانيا: الطلاق. الطلاق لا ينبغي الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر لما طلق وهي حائض أن يراجعه. نعم. ثالثا: الصلاة. رابعا: الصيام. الصلاة لا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي، وكذلك الصيام أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وكذلك الطواف الحديث الذي مر معنا. نعم. سادسا: المكث في المسجد. المكث في المسجد لحديث أم عطية، أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض، قال: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى صلاة العيد ويعتزل الحيض المصلى. يعتزل الحيض المصلى، هذا لفظ البخاري، يعتزل الحيض المصلى. فالعلماء يقولون إذا كان مصلى العيد تعتزل الحائط فما بلغ بالمسجد، هذا من باب أولى، بسميه العلماء قياس الأول. هذا قول الجماهير، جماهير أهل العلم. في بعض الظاهرية قالوا لا، تمكث المرأة الحائط في المسجد، تمكث الحائط في المسجد. ليه؟ قالوا إن عائشة رضي الله عنها قال ناولين الخمرة، قالت إن حائط، قال إن حيضتك ليست بيدك. الجمهور قالوا لا، إحنا ما بنقولش، تقول بنقول المكث. أما عائشة رضي الله عنها مرت في المسجد، والجمهور يقول بجواز مرور الحائط في المسجد إذا أمنت تلويثه. تمام؟ فيستدل الظاهرية أيضا بصاحبة الحفش، امرأة كانت لها حفش وكانت تبيت في المسجد، فقالوا المرأة اللي تبيت في المسجد ديت غالبا تحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أنها لا تبيت في المسجد، أو لم يأمرها أنها تخرج أوقات الايه أوقات الحيض من المسجد. الجمهور رد على هذا وقال إيه؟ قال أولا هذا حديث صاحبة الحفش واقعة عين لا عموم له. اثنين لعلها كانت صغيرة لم تحيض، لأنها قالوا جارية، والجارية غالبا تطلق على الصغير. فقالوا والأمر الثالث لعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها للضرورة لأن لم يكن لها بيت. قال والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الايه الاستدلال. فهذا الحديث الذي حواليه عدة احتمالات لا يعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزل الحيض المصلى، حديث واضح. الأخ الكريم يقول والمقصود بالمصلى الصلاة، ماشي، ما الدليل على المقصود بالمصلى الصلاة؟ لفظ مسلم المقصود بالمصلى قال واعتزل الحيض الصلاة، رواه مسلم في المتابعات، رواه مسلم في المتابعات واعتزل الحيض الصلاة، لكن لفظ اللي رواه البخاري واتفق معه مسلم واعتزل الحيض المصلى. تمام؟ نعم. حديث عائشة أحسنت. أيضا الظاهرية يستدلون بهذا، يقولون إن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال افعلي ما أفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت، فيقولوا خلاص يبقى الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد. هذا ليس صحيحا. هل الحائض يجوز لها أن تصلي؟ وإحنا لو خدنا بعموم المخلوق بعموم أنت دلوقتي بتستدل بإيه بحاجة اسمها مفهوم المخالفة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ويعتزل الحي وافعلي كل شيء، افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت، يبقى كل حاجه ما عدا الطواف جائز له، يبقى الصلاه جائزه له؟ طبعا لا. الصلاه خرج بدليل اخر، وكذلك المسجد خرج بدليل اخر ويعتزل الحيض المصلى. على كل حال الخلاف فيها ايضا من اهل، انا اعرف ان في من مشايخنا حفظهم الله من يرى ذلك، في من مشايخنا من يرى ذلك، يرى ان الحائض تمكث في المسجد ولا بأس، ومن أخذ بهذا القول لا بأس عليه، المهم أن تقتنع بس. يعني إذا أنت اقتنعت بقول بعض مشايخنا الذين يرون هذا فأنت واخذ على دليل، وإذا اقتنعت بقول الجمهور أنها يحرم يحرم بس. وإحنا خرجنا من الخلاف في مسجدنا ده، مسجدنا تحت مسجد النساء عملنا حتة كده للحيض، اللي واخذ بقول الجمهور تجلس فيها، واللي واخذ بقول الظاهرية تدخل جوه، بس خلصت القصة. نعم. سابعا مس المصحف. مس المصحف أظن مر معنا مسألة مس المصحف والخلاف فيه، وقلنا قول الجمهور الحرمة، وأيضا لو أخذت بقول قول مشايخنا بعض مشايخنا يروا أن مس المصحف جائز وأن المسلم لا ينجس. الظاهرية يروا أن الإنسان يمس المصحف وهو جنوب وهي حائط وهو غير متوضئ، ويقولون المسلم لا ينجس. نعم. الشيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله كان يأخذ بأن المتوضئ أن غير المتوضئ يجوز له أن يمس المصحف، ثم قال بأنه تأمل الأدلة فوجد أن قول الجمهور أقوى فرجع عن قوله، لرجع عن قوله في هذه المسألة حفظه الله، وهذا يدل على تواضعه حفظه الله، وأن يعني أحيانا بكلمة من عالم من العلماء أنت تتعلم كثيرا وبسلوك منه تتعلم كثيرا. يعني أنا الآن حينما علمت أن فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله قطع هذه المسافات وجاء وصل في منتصف الليل هنا لكي يحضر، وهو والأولى أن أحضر أنا له وأتعلم أنا منه، فهو بسلوكه وأدبه يعلمنا دروسا كثيرة أكثر من 100 محاضرة حفظه الله ورعاه وبارك فيه وزاده تواضعا. وفضيلة الشيخ مصطفى الجندي كذلك حفظه الله جاء و بعد ما ألقيت على القناة أمس اتصل بي وقال لابد أن أحضر، قلت له يا فضيلة الشيخ ما ينفعش الكلام ده، فجاء، لكن أنا مبسوط منه جدا لأنه عنده خبرة في دورات القاعدة البغدادية وتعليم الناس القرآن، فلما يأخذ هذه الدورة سوف يطورها إن شاء الله تعالى واجعلها دورة أفضل وأقوى مما هي عليه، وينفع الله به وينفع الله بمشايخنا حفظهم الله وبارك فيه. الضابط الثالث يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء. أولا الصيام، نعم. الأخ يسأل القراءة بدون مس المصحف لغير المتوضئ. لغير المتوضئ يجوز أن يقرأ بدون مس المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. أنا بتكلم على غير المتوضئ. أما الجنب والحائط فالمسألة قوية والمسألة دي صعبة عليها مش هقدر أجاوبك فيها. سلمان هو أعلم مني فيه. أنا ذكرتها في الإكليل وذكرت الخلاف وقلت أميل إلى قول عمر بن الخطاب بالكراهة، بكراهة قراءة القرآن للحائط من غير مس. نعم. لا التعلم ضرورة للتعلم. إذا كان مثلا بنت حائط ودخل الامتحان لابد أن تمس المصحف ولا تسقط، يبقى هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. الصيام والطلاق والمكث في المسجد بوضوء. طيب، يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء. الصيام لو انقطع حيضها ولم تغتسل جاز أن تنوي الصيام قبل الفجر. الطلاق لو انقطع حيضها ولم تغتسل جاز أن يطلقها لأنه لا يكثر عليها العدة. المكث في المسجد بوضوء قياسا على الجنوب. وبهذا يكون قد انتهى كتاب الطهارة ونبدأ في كتاب الصلاة. نعم. ثانيا، كتاب الصلاة وفيه ستة أبواب. أولا باب الأذان والإقامة. ثانيا